قوله فاعبده واستمر لعبادته هل تعلم له سبيلا، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الآيات، هذه الآيات نفى الله فيها عن نفسه الشريك والأنداد الشركاء والأنداد والمماثلة أن يماثله أحد من خلقه، فهذه كما يسميها العلماء صفات الأسلوب السلوب أو الصفات المنفية، والتي لا تجوز أو لا يجوز إثباتها لأحد سوى الله، ولا يجوز إثباتها لله بمعنى أن تقول لله ند أو لله شريك أو لله مثيل أو لله سمي أو نحو ذلك. فالله عز وجل لا ند له ولا سمي له ولا شريك له ولا زوج له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشارح هنا تضمنت هذه الآيات الكريمات أو الكريمة جملة من صفات السلوك، معنى السلوك الصفات المنفية، هناك صفات الإيجاب وصفات السلب. صفات السلب هي الصفات المنفية، وصفات الإيجاب هي المثبتة في حق الله تعالى. فصفات الرحمة، صفات الكذا التي أثبتناها سابقا في الآيات هي صفات الإيجاب بمعنى المثبتة في حق الله تعالى التي تنسب لله وتثبت لله. وصفات السلب أو السلوب هي الصفات التي لا يجوز إثباتها لله بل يجب نفيها عنه سبحانه. لذلك قال هي صفات السلوك وهي نفي السمي ونفي الكفء ونفي والند والولد والشريك والولي والذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات. إذا تضمنت صفات السلوك وتضمنت بعض صفات الإثبات مثل ماذا؟ مثل الملك أو الملك يثبت لله عز وجل، هذا لا ينفى إنما يثبت، والحمد كذلك يثبت لله، هذه صفات الإجابة والإثبات. القدرة والكبرياء والتبارك ونحوها هذه أيضا تضمنت هذه الآيات، أي أن هذه الآيات تضمنت صفة السلوب وهي الصفات التي يجب نفيها عن الله، وتضمنت كذلك بعض صفات الإثبات أو الإجابة وهي كما ذكر الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. ما هو السمي؟ قال الله تعالى هل تعلم له سميا. السمي هو النظير، مثل اسمه، ويقال مساميا أي يساميه، فلان سامى فلان بمعنى شابهه وقارنه في شيء ما، ساماه فلان يسامي فلان في العلم أو المعرفة أو في النسب أو في المنزلة أو في المكانة، بمعنى تساوى معه. السمي بمعنى كأنه متساوي مع شخص، فالله عز وجل لا سمي له، لا يمكن لأحد أن يكون متساويا مع الله في درجته، درجة الربوبية والألوهية. لا نظير، النظير استحق مثل اسمه ويقال مساميا أي يساميه ويماثله ويشابهه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هل تعلم له سميا أي مثلا وشبيها، هكذا فسر ابن عباس، بمعنى لما نفى الله عن نفسه السمي نفى المثل أو المثيل والشبيه. هل تعلم له سميا أي مثلا وشبيها أو مثيلا وشبيها. الله عز وجل لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى في كل شيء، في ذاته وفي. والاستفهام في الآية ما نوعه؟ استفهام إنكاري. الله عز وجل ما قال هل تعلم له سميا، هو في متضمن لإنكار، أي لا سمي له سبحانه وتعالى، ومن أثبت السمي لله فهو منكر عليه بهذا الأسلوب. فهذا استفهام يستفهم بهل، هذه تأتي الاستفهام، فهذا الاستفهام تضمن الإنكار، لذلك يسمى نوع هذا الاستفهام بالاستفهام الإنكار. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد فالمراد بالكفء المكافئ والمساوي. تقريبا المعاني متقاربة جدا بين السمي وبين الكفء وبين هذه. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد في قوله قل ولم يكن له كفوا أحد، هذه أحد من هذه الكلمة وقعت نكرة، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي. درست في الأصول تفيد العموم. يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، في سياق النهي تفيد العموم. وخلاف إذا وردت النكرة في سياق الإثبات هل تفيد العموم أم لا، لكن في سياق النفي والنهي هذه تفيد العموم باتفاق. فلماذا جاء بهذا الكلام؟ يقول لك ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد، هذه تفيد العموم، أي لا أحد تثبت له أو يصير أو يصل إلى أن يكون كفءا لله أو أن يكون شبيها بالله أو أن يكون سميا لله عز وجل. ولم يكن له كفوا أحد، وقعت نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص فليرجع إليه. وأما قوله، هذا في أول الكتاب بدأ بسورة الإخلاص. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد جمع ند ومعناه كما قيل النظير المناوب، هذه فيها معنى زائد، هو نظير لكنه محارب مناوب. نعم، فهذا الند يقول فلان ند فلان، فهو مثله مثلا في القوة وفي المكانة ومع ذلك يحاربه وينازعه. نعم، فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأنداد جمع ند ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا وهو الحال، والحال هذه أنكم تعلمون في تجعلوا، والمعنى إن كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. هذا المعنى، خصوصا وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه كذا، وأن هذه الأصنام لا تخلق ولا تنفع ولا تضر، إذن فيجب عليكم أن توحدون وألا تشركوا معه وألا تتخذوا هذه الأصنام أندادا ومعبودات. وأما قوله ومن الناس من يتخذ إلى آخره فهو إخبار، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هو إخبار بشيء واقع، هناك بعض الناس اتخذوا أندادا مع الله وأحبوها مثل حبهم لله أو أكثر. وهذا ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام عندما كانوا يقدمون هدايا يجعلونها لأصنامهم ويقدمون هدايا لله، ثم يحفون في القسمة فيأخذون ما هو لله ويضيفونه إلى ما هو لشركائهم وأندادهم. وأما قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا كما في سورة البقرة فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، ومن جعل الشيء مساوية لله في الحب فقد كفر. هذا والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، يعني فرق كبير يعني بين حب المؤمنين لله وبين حب المشركين لأصنامهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به، أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها ولا شك بينها لأنها عدة آلهة، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهته كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار، هذا معنى ثاني. قيل إن المشركين يحبون الآلهة آلهتهم كما يحبون الله تعالى، وقيل إنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، وهذا متجه. وأما قوله تعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية وقول الحمد لله الذي يتخذ ولدا ما كيش صح، وقول الحمد لله الذي يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تكبيرا، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. وقلنا في أول كتاب تكلم عن الفرق بين الحمد في أول المقدمة. فقال وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه وتعالى عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك. فإذا أثبتنا، ولذلك العلماء يقولون هذا في ضد هذا، يقول لك النفي المجرد ليس مدحا وليس تنزيها، لا بد من إثبات كمال ضد الصفة المنفية. مثلا عندما تنفي عن الله عز وجل الظلم، الله عز وجل لا يظلم، لا بد أن تثبت له كمال ضد الصفة المنفية. ما هي ضد الصفة المنفية؟ العدل. إذن أن تثبت له كمال العدل. إذا نفيت الظلم فأثبت كمال العدل، إذا نفيت مثلا المماثلة والمساواة والند وكذا فأثبت كمال الوحدانية وهكذا. فلا بد النفي المجرد أو النفي المحض ليس مدحا، يقول في حق الله تعالى عندما تنفي عنه صفة لا تليق به فقط دون أن تثبت كمال الصفة فأنت لم تمدح الله ولم تنزه الله. فإذا نفيت الصفة التي لا تليق بالله فلا بد أن تثبت كمال ضدها حتى تكون مادحا لله عز وجل منزها له عما يشبه المخلوقات. هنا قال ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد. ما الذي ينافي كمال الحمد؟ النقائص، جميع النقائص من الزوجات، الزوجة، الولد، عدم الرزق، عدم الخلق، عدم، يعني أشياء كثيرة، النقائص التي إذا أثبتناها يكون نقصا في الله كلها تنفى لأنها تنافي ماذا؟ كمال الحمد. من الولد، هو شرح قال من الولد والشريك والولي من الذل ونحو ذلك، أي من فقر وحاجة. فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. الله عز وجل يوالي عباده المؤمنين، ولكن هل لحاجة له فيهم؟ لا، فالله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فمن يعمل من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. الله تعالى لا يستفيد بطاعة عباده كما لا يتضرر بمعاصيهم. الله عز وجل إذا اتخذ وليا فهو لا يتخذه لحاجة احتاجها من هذا الولي أو من هذا الله. فلذلك يقول هنا لما أثبتنا الولاية من الله لخلقه، يقول الولاية التي لا يجب ولا يجوز أن تثبت لله هي الولاية الناتجة عن ذلة وحاجة. أما الولاية التي ناتجة عن حب لهذا المخلوق فهذه تثبت لله عز وجل. فالله هو الولي، ولي عباده، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، ولي المؤمنين. إذا الله عز وجل يولي عباده المؤمنين، لكن لا لفقر أو حاجة أو مصلحة، تعالى الله عن هذا، هذا يفعله الخلق، أما الخالق لا، فهو الغني سبحانه وتعالى. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، قال أن يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصف بها أعداؤه أو وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح والتنزيه مهم. الآن هو يشرح الآيات المتقدمة، آيات المتقدمة، لكن أنا لا أريد أن أطيل فيها، لا أريد أن آخذ ما يهمنا بالدرجة الأولى. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. المهم تكلم على واحد مسألة تسبح الجمادات كيف هذه. وأما قوله تبارك الذي إلى آخره، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص. نعم، هذا يتصور في المخلوق، أما الله عز وجل منذ أن كان وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وهو لا يزال هو الغني الحميد. ما يمكنش نقوله إذا أثبتنا له مثلا البركة أو أثبتنا له الغنى لا ينبغي أن نتصور أنه كان قبل ذلك ليس بغني وليس بكثير البركة. فالله عز وجل دائما وأبدا هذه صفاته أنه كثير البركة وأنه هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوتها أو لثبوت مائها ووبعي، لكن المعنى الأول هو الصحيح. العالمين نزل على عبيد من الآخر، العالمين جمع عالم، ما معنى العالمين؟ الحمد لله رب العالمين، ما معنى العالمين هنا؟ قال العالمين هذا جمع مفرده عالم، وما هو العالم؟ يقول كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم، المخلوقات من إنس وجن وحيوانات وجمادات ونباتات كل هذا يسمى عالم. فالعالم هو ما سوى الله، هو ما سوى الله أو كل ما سوى الله. قال هنا والعالم جمع لما لما لما يعقل، هنا خصصها بالعقل، لكن التعريف الصحيح أن العالم هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله، لأن الله عز وجل لا يدخل في العالم، وبائن من خلقه سبحانه. واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح. هو لا مفرد له من لفظه. نعم، هو لا مفرد له من لفظه، مثل الأهل مثل العالمين. نعم، لا مفرد له، هو اسم جنس. نعم، اسم جنس، والاسم جنس ليس له مفرد من لفظه. هل النساء الأهل ولا أو الأهل؟ نعم، النساء كذا. نعم، ليس له مفرد. فرضا تقول امرأة، لكن ليس له مفرد من لفظه لأنه اسم جنس، وهذه حالة عادة أسماء الأجناس. أسماء الأجناس لا يمكن أن تجد لها مفردا من لفظها، يمكن أن تجد مفردا في من معناها، مثل نساء تقول امرأة، هذا مفرد من معنوي لكن من لفظه لا. فقد ثبت إلى آخره. إحنا خصنا ما يتعلق بموضوعنا من الأسماء والصفات. وقوله ما اتخذ الله من ولد، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل، فقد نزه سبحانه وتعالى نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما وصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضنا إلى آخره. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية. سبحان الله، الأسلوب القرآني فيه قوة في إثبات الحجة، وفيه ما يسمى بدليل التمانع عند المناطق. مثلا إذا امتنع هذا فيجب أن تؤمنوا بهذا، يحصرهم في زاوية. قام عليهم حجة كثيرة ولكنهم قليلهم من آمن. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ثم قال إذا لذهب كل إله بما خلق. إذا كان معه إله، كل إله يذهب بشيء من هذا الكون خلق واستأثر به، وربما لوقع بينهم يعني صراع تحارب. إذن عندما لم يقع هذا علينا أن تؤمنوا بأنه إله واحد، هذا ما يسميه بدليل التمانع. إذا امتنع هذا فعليكم أن تؤمنوا بهذا المسمى. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض بالتكبر وكذا ولا تحارب. سبحان الله عما يصفون. وتوضيح هذا الدليل قبل من نقل، فهذه الآية تضمنت إثبات التوحيد الإلهية وإثبات التوحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن، أي إذ لو كان مع آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذن لما لم يقع هذا فعليكم أن تؤمنوا بأنه إله واحد. وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل واحد منهم أو كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته، يعني الواحد عنده بلاده وعنده، إن لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وفعلا الملوك في الدنيا إذا وجدوا سبيلا لقهر الآخرين لسيطروا على العالم. من من الملوك اليوم لا يريد أن يحكم العالم اليوم وقديما وحديثا و... كلهم، ولكن عندما يجدون أن الدولة الأخرى قوية وكذا و... فكل يرضى بما عنده من مساحة فهذا لا يمكن أن شوف دليل سبحان الله واقعي ملموس حتى يقنعهم بما يريد أن يقنعهم به من أنه إله واحد ورب واحد، كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذن من تعدد الآلهة من أحد هذه الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع، غير واقع أنتم تشاهدون، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله جسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، وأما قوله الإله، وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه. سبحان الله، هذا أيضا فيه رد على المشبهة والمجسمة الذين شبهوا الله بخلقه وأثبتوا له صفات لكنهم شبهوها بخلقه، فقال الله فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشبه فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه ماذا من الأقيسة، من يذكر؟ تقدم أنه لا يجوز استعمال أنواع الأقيسة الأصولية والمنطقية في حق الله تعالى إلا قياسا واحدا، أحسنت، قياس الأولى. أما القياس الشمولي أو القياس إيش يسمونه، القياس اللي هو قياس الأصوليين، تمثيل إلحاق، تمثيل أظن الأصوليين، إلحاق أيوة نعم. هو مثلا عندما يقولون بأن النبيذ يلحق بالخمر لعلة جامعة وكذا، أو أن هذا الحق هذه المسألة تلحق بالمسألة التي فيها الدليل لأن العلة واحدة، هذا قياس الأصوليين. الله عز وجل لا يجوز في حقه هذا القياس، ولا قياس الشمولي قياس المناطق، وإنما يجوز في حقه قياس الأولى. يقولون قياس الأولى مثلا كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، هذا قياس الأولى. كل كمال ثبت في المخلوق من سمع وبصر و الأكل لا يمكن أن يتصف به الخالق. مثال الخلق مخلوق هو كمال لهم قد يكون كمال وقد يكون نقص، بالعكس هو نقص، لأنه نقص كمال المخلوق. لا اسمع، إذا لم يأكل يموت، إذا هو نقص ليس كمالا. وإذا استطاع ضرورة يعني أكل، أحسن، هي أكل ضرورة تجيئه إلى الأكل، إذا الضرورة هذه من نقص، لو لم يأكل لمات. نعم ونقص، وإذا أكل أيوة يصبح نعم، وبعد ذلك يشوع ويكون نقصا فيه ويخرج فضلات، هذا الأكل يخرجه فضلات هي نقص، ولذلك نزه الله الملائكة عن هذا. شوف الملائكة اللي هم خلق الله ونزهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يلدون ولا يتزوجون ولا ينامون ولا ينام، فالملائكة منزهون عن هذا، فما بالكم برب الملائكة، فهي صفة نقص لا تثبت. ولذلك قال العلماء كل صفة كمال ثبتت في المخلوق أو ثبتت للمخلوق وأمكن بهذا القيد وأمكن أن يتصف بها الخالق صفة الأكل، حتى لو سلمنا مثلا سلمنا أنها صفة لكن لا يمكن أن يتصف بها المخلوق، لأن حينئذ نقول الخالق عفوا لأنه محتاج، والخالق ليس من صفاته الاحتياج إلى شيء ما، فهو محتاج إلى الأكل، محتاج إلى الشرب، إذا هذا ليس إله، إذا كان محتاج. مش من جانب أنه استهزاء ولا لا تأخذ الفكرة أنها إنسان. أنا أريد أن أصل النقطة ولكن هي بعيدة، مثل المرض، الأكل، هذول أمور يعني بالنسبة للمخلوق. في نفس الوقت تكون كمال وفي نفس الوقت تكون نقص. يعني إذا قارناها بال قد نعم. لكن إذا رجعنا إلى أصل الطعام احتياج، نقول ما أصل الطعام والشراب؟ يعني أن يأكل الإنسان الطعام وأن يشرب الشراب لاحتياجه إليهما، لأنه لا تقوم حياته إلا بهما، لا يمكن أن يستمر في هذه الحياة إلا بهما، إذا فهو يحتاج. فربما ليس الأكل والشرب هي صفة نقص بقدر ما تكون حاجة هي صفة نقص ومحتاج. من هذه الناحية أخونا أظن سأل، كل صفة كمال ثبتت للمخلوق وأمكن اتصاف الخالق بها فالخالق أولى بها. أظن الله أعلم تقدمت هذه العبارة. موهب الكمال أو معطي الكمال أولى بالكمال إن أمكن اتصافه به. طيب قال هنا وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه إلا الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه سبحان الله هو وجودها أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا النقص بوجه هذه قاعدة أخرى، أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا النقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به، لكن نفس المعنى تقريبا. كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص، هذه ذيك غير مستلزم للعدم ولا النقص وأمكن أن يتصف به الخالق، هذه تقابل تلك الجملة، هذه القيد بوجه من وجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه، وهو محال أن يكون هناك أكمل من الله تعالى. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، هذا أيضا مقابل تلك القاعدة التي ذكرناها، كما قلنا كل كمال كذا كذا، نقول وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله عز وجل أولى أن ينزه عن ذلك النقص. وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، حرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء، هذه كلها عبادات لا يجوز صرفها إلا لله. ولذلك قل وأن تشركوا بالله أي وحرم عليكم، في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا الذين آمنوا حياة الدنيا خالصة يوم القيامة إلى أن قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، هذه كلها من المحرمات. هنا العلماء قالوا الآية أخذت منحة تصاعديا، بدأت بقول إنما حرم ربي الفواحش والإثم والبغي وأن تشركوا بالله، فأعظم هذه الفواحش هو الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حتى يبين لنا أن القول عليه بغير علم هو بمثابة الإشراك بالله سبحانه وتعالى، من هذه الناحية أنك تتقول على الله بغير علم فكأنك تشرك به سبحانه وتعالى. إحنا عندنا الدارجة وحق المصطلة يقول لك عندما نخبر عن شيء بدون علم وربما قد يكون من الغيبيات نقول أنت تدخل في شرك الله، بالدارجة القلوب تدخل في شرك الله، هذه معناها صحيح أن الإنسان عندما يفتري على الله أو يأتي بأشياء غريبة وليس ويتحدث عن المستقبل كأنه يشرك بالله، كأنه يتحدث عن الله أو نيابة عن الله بما لا يعلم، لماذا يعلم؟ والإنسان عندما يفتي أو عندما يتكلم عن حكم شرعي فهو كأنه يتكلم نيابة عن الله، يوضح حكم الله نيابة عن الله. لذلك ابن القيم رحمه الله عنده كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وقصد به العلماء المفتين الذي يفتي كأنه يوقع نيابة عن الله لأنه يبين حكم الله. قال هنا وحرم عليكم، قل إنما حرم ربي الفواحش، وحرم أيضا أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بنوع بأي نوع من أنواع العبادات سواء الظاهرة أو الباطنة القلبية كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عبادتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب من مع الأحبار من الأحرار والرهبان حيث أو مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع. لذلك قلنا الإنسان عندما يشرع حكما ليس من حكم الله فكأنه يضاد الله أو يشرك مع الله في هذه الصفة، لذلك ذكره مع الشرك كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان. ماذا قال الله في شأنهم؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم هم لم يعبدوهم، قال ألم يشرعوا لهم أحكاما فتبعوهم أو خلف تلك عبادتهم إياه وحرموا ما أحل الله فاتبعوه في ذلك. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان من غير بينة ومن غير دليل ومن غير برهان. وكثير من الناس من يعبدون مش نقول فقط الأصنام وإنما يعبدون البشر من الحكام والمسؤولين الكبار يطيعونهم في كل شيء، أقتل فلان يقتل فلان، أقتل أباك قد يقتل أبوه، هذا ما يطيعهم في كل شيء. حتى الذين يسمون بالأولياء الصالحين يتبعون في كل شيء. نعم أيضا حتى هذه يذبحون لهم نعم تسمى عبادتهم هكذا كأنها عبادة. نعم كأنها عبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، بعض الناس يقرأه أعلام الموقعين عن رب العالمين، لكن الصحيح إعلام يعني إعلام هؤلاء المفتين هؤلاء العلماء الموقعين عن رب العالمين بخطورة هذا الأمر، بخطورة ما يفعلون، مصدر أعلام يعلم إعلانه، وأن يكون فيهم الورع والتقوى ولا يصدر فتاوى هكذا بدون علم ولا بدون ورع وتقوى وخوف من الله. وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهل، هذا ما أشرت إليه آنفا، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلت بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، يعني أعظم من الشرك لأنه نوع من الشرك هو منه. نعم والذي ينتج الشرك نعم صحيح حسد. عندما ينسب للأصنام صفة الألوهية أو الربوبية أو الرزق عندما يؤمر الناس بعبادته هذا قول وصراع على الله بغير علم وهو أصل الشرك. ويأتي بكتاب ويفتحه أمام الأصنام ويقول قال الأصنام كذا وهو القول عليه بلا علم، وهو يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه، لأنه يضل الناس وهو الذي يفتح لهم باب الشرك ونحو ذلك. وقوله الرحمن على العرش استوى، هنا دخل مسألة أخرى، الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، أي أن هذه الآية كررت في القرآن سبع مرات ثم استوى على العرش. سيذكرها في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أيوة يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه في سورة يونس. وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبحان الله هنا تشابه في الآيات ولكن تكرر للفائدة ولأن السياق يتطلب مثلا ذكرها. أنا أريد أن أقول بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ربما لكثرة تلاوته للقرآن كأنه كان يرى القرآن أمامه. الآن هو في جواب وهذا الكتاب كله يجيب السائل عما سأله من توضيح القول في صفات الله تعالى. والآن استظهر الآيات في القرآن كله. في سورة الأعراف قال الله كذا، وفي سورة يونس قال كذا، وفي سورة طه قال كذا، في سورة الرعد قال كذا، وفي سورة هكذا وهو يستظهر. وهذه الآيات كلها مو مبدأ بدأ الكتاب إلى آخره هو استظهارا منها. ما يدل على أن الرجل كان ملازم هذا التوحيد عاملا كما هو عنده اعتقاد. يعني السلف ما كانوا فقط يهتمون هكذا بالشكليات أو الشكليات ولكن فقط بالتنظير وينسون العمل التطبيق. كانوا يجمعون بين التنظير وبين التطبيق. وما كانوا يهتمون بالرد على بعضهم البعض. كانوا يجمعون بين العقيدة والأخلاق والعمل والزهد والربانية وكانوا يطبقون القرآن. ابتلينا في زماننا هذا يعني بشيء من التفرقة بين الاعتقاد وبين العمل وبين الأخلاق. والمهم أن يكون لك اعتقاد صحيح وكذا. نعم هذا لا شك أن الأساس هو الاعتقاد. واحترض الشيخ أساس الشيء هو العقيدة. لكن العقيدة التي لا تدفع صاحبها إلى العمل لا فائدة. الصحابة لم يفرقوا بين هذا وذا. اعتقدوا وعملوا وطبقوا ودعوا وزهدوا في متاع الدنيا وعملوا على تحصيل أسباب التقوى وعملوا على الأخوة والزيادة من أسبابها ونحو ذلك. نحن الآن شوية ضعف الجانب التعبدي، الجانب الأخلاقي، الجانب العملي نحتاجه كثيرا. كأنه أصبح شيئا مختلفا. قصدي واقع الناس إما إلى هذه الجهة وإما إلى هذه الجهة. بعض الناس الذين لا يهتمون بالعقيدة ذهبوا إلى الزهد والتعبد وكانوا سموه تصوفا. الاجتهاد في العبادة في جانب العبادة، لكن هذه العبادة مبنية على توحيد فاسد واعتقاد فاسد وكذا، فأخطأوا في هذا الجانب. أيضا إخواني الذين ركزوا على العقيدة فرطوا في جانب العمل، فرطوا في جانب العمل. والأصل أو الوسطية أن يجمع الإنسان بين العقيدة الصحيحة وبين العمل الصحيح كذلك حتى يصبح فعلا مؤمنا صحيحا، إيمانه سليما، إيمانه صحيح. هذا ما نحتاجه. الشيخ فريد الأنصاري اللي تسمعون به، نعم، مغربي معروف، رجل عالم حسنا كذلك ورجل صاحب عقيدة صحيحة يدعو إلى تصحيح هذا المنهج القائم اليوم والرجوع إلى منهج السلف الصالح، وذلك بالجمع بين المعتقد الصحيح والعمل الصالح. يتكلم دائما على هذا الشيء، يتكلم كثيرا عن هذا. هو يقول، قال هذا الكلام اللي قلته. الصوفية ذهبوا إلى الجانب الكذا، هم يدعون الزهد لكنهم ليسوا زاهدين في حقه، لكنهم يعملون ويذكرون الله كثيرا، وإن كان الذكر على صفات غير مشروعة لكنهم يذكرون الله، والذكر له تأثير كبير جدا على القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الخشوع والاطمئنان والقوة والبكاء تأتي بسبب هذا، لكن فرطوا في جانب العقيدة ولم ينتبهوا لها. تجد أيضا من أهل السنة ركزوا على العقيدة واهتموا بالردود ومناقشة كذا حتى قصت قلوبهم ولم يبقى لهم وقت للعمل وكذا، ففرطوا هنا وأفرطوا هناك والآخرون أيضا. فهو هذا العالم يدعو علماء كثر، لكن هذا سبحان الله كلامه يعجبني. ويكرر على يكرر ويلح على هذه المسألة يقول لا بد من الرجوع إلى المعين الأول إلى الصدر الأول. الصحابة ما كانوا يفرقون بين هذا، كان عندهم العمل ومن الاعتقاد والاعتقاد من العمل، لذلك نجحوا. سمعت حتى يتكلم عن أصول الفقه، قال الجانب النظري هو البداية فقط، والبطولة هي في التطبيق، وتكلم عن تطبيق الأصول الفقه في في في في نيل الأوتار وفي القبص. تطبيق الجانب النظري هو الشيء المفيد، هو الفائدة. يعني نحن هذه وسيلة نريد أن نفهم بها هذا العلم لنطبقه في في استخلاص الأحكام واستنباطها، وفي حتى في الإنسان إذا أراد أن يؤلف الإنسان في كلامه يعني الحركات يعني أتيت أو أخذت من جانب العقيدة، والسلفية يعني أخذت من جانب الأخلاق. نعم، هذا هو الذي نتحدث عنه. هذا هو، يعني بعضهم فرط في جانب وركز على جانب آخر، وإن كان الجوانب المركز عليها تختلف من حيث القيمة. مثلاً صوفيا ركزوا على شيء يعني لكن لم يبنوه على ولك تفانوا في عبادته. يعني يهتمون بالأخير أبدعوا حتى، لكن ما عند الامتحان عند اللقاء الأخير هو لا شك كما قلت. نعم أحسنت كلامه، هو كلام يحكي واقع الأمة اليوم، لا نتهرب من هذا الواقع. لكن إذا أردنا أن نفاضل بين هذا بين الأشياء التي أركز عليها، لا شك أن العقيدة هي الأساس، وأنه أول واجب على العباد، وأول ما يجب أن يهتم به الإنسان عقيدة. لكن هذه العقيدة التي لا تنتج عملا وأخلاقا، إذا العقيدة فيها خلل، ربما مش العقيدة ولكن فهمنا لهذه العقيدة فيه خلل. تطبيق فهمنا فيه خلل في تطبيق هذه العقيدة في سلوكياتنا وفي أخلاقنا. لذلك الصحابة كانوا يجمعون بين هذه الأمور كلها، بين العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك، ما كانوا يفرقون بينها أبدا. يعني كيف كتكون الدكتور أسماء، يعني كيف يسمعوا انت الدعوه، يعني عبدا ربانيا في محيطه فقط. هو كان يشتغل في مدينته فقط. تقريبا بعض الكتب التي خرجت الان للساحه هي قليله بالنسبه له، لان سبحان الله التلاميذ الذين كانوا يجلسون معه ما نشروا علمه. ولكن في عمره 49 طيب. الرحمن على العرش استوى، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت، لأن القرآن كله قطعية الثبوت، ولأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهبي المعطل لها ردا ولا إنكار. يقول الشارع يعني هذا الجهمي اللي ينتسب إلى الجهمية، والجهمية هي فرقة تنسب إلى الجهم بن صفوان، هذا الجهم بن صفوان الذي هو تلميذ الجعد بن درهم، صاحب المذهب الأساس هو الجعد بن درهم، ثم أخذ عنه الجهم، ولما قتل الجعد وهرب الجهم نشر مذهبه في خراسان وفي تلك الجهة، فانتشر مذهبه. الجعد بن درهم كان يقول بنفي الصفات وبأمور أخرى بطوام أخرى، لكن أهم صفته أنه ينفي الصفات، هؤلاء النفاة لصفات الله تعالى. الجعد بن درهم قتل في عهد الأمويين، قتل في أظن في الكوفة أو البصرة، قتله أحد الأمراء اسمه خالد بن عبد الله القصري في يوم عيد الأضحى، ضحى عليه، قال تقبل الله أضحيتك، تقبل الله أضحيتكم فإني مضحى بجعد بن درهم، لأنه رآه أنه يفسد على الناس عقيدته. ولكن لو كان في هذا العصر لسموه إرهابي. لكن هذا العصر قامت عليه الدنيا. لماذا لم يسمى من قتل صدام يوم العيد إرهابي؟ إرهابي على حسب السياسة. قد يسمونك إرهابي إذا كنت مسلمك قائلا لله. يسمونك عادة. طيب دعنا من السياسة. نعم. من السياسة الأشياء كلها. من السياسة ترك السياسة. نعم. ليس السياسة الشرعية، من السياسة التي أفسدت المجتمعات سبحان الله. هذه السياسة القائمة الحديثة غالبا مبنية على النفاق وعلى المصلحة الخاصة وعلى الكذب وتزوير الحقائق. هذا هو هذا معظم بنود أو أسس هذه السياسة الموجودة. قال فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا. لماذا؟ لأنها في نصوص ثابتة وهذا النصوص قرآنية يعني قطعية الثبوت. يمكنش يشكك في الثبوت يقول لك هذه الآية ضعيفة ولا محل حديث، هذه قطعية الثبوت. كما أنها صريحة في بابها ثم السواع عرش، فهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لأن الحديث أو الآية أو النص عموما ينظر فيه من جهتين، ينظر فيه من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. ما معنى الثبوت؟ هل ثبت هذا النص أم لم يثبت؟ فالقرآن لا نبحث في هذا الجانب، قضية الثبوت لا نبحث فيه، عندك القرآن والحديث المتواتر، لا نبحث في هذه الجهة وهي هل ثبت أم لا، هل هو قطعي الثبوت أم ظني الثبوت؟ القرآن والحديث المتواتر، أين نبحث في هذه الجهة؟ في الأحاديث، في الحديث اللي هو ليس متواترا، نقول هل ثبتت صحته أم لا؟ هل ثبت أم لا هذا الحديث؟ فإن ثبت عندنا ننظر إلى الجهة الثانية. هل هو قطعي الدلالة؟ هل دلالته واضحة على المعنى أم ليست واضحة؟ فإذا النص عموما يبحث فيه من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. فإن ثبت عندنا قطعية الثبوت للآية إذا نبحث في دلالتها أيضا في السواء العرش، إذا هي نجدها صريحة كذلك في دلالتها، فاجتمع الأمران في هذه الآيات قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فهي صريحة لا تحتمل التأويل. إذن ماذا يملك هذا الجهمي أو غيره ممن نفى سوى الله على عرشه؟ لا دليل لهم، لأن الدليل قائم عليهم والدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. إنما بنوا مذهبهم هذا في هذا الباب على العقل، قالوا العقل لا يتصور أن الله يستوي كما يستوي الإنسان، إذا لا بد أن ننزه الله عن هذا فنقول بعدم استوائه، لأن إذا قلنا باستوائه سنصفه بالجهام إلى آخره، يعني هذه أمور عقلية. أما الشرع محجوجون بالشرع والشرع مقدم على العقل. قال لا تحتمل تأويلا، فإن لفظ السوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع ثم السوى على العرش، فلفظ السوى هنا عدي بلفظ على لتستوى على العرش. فإذا في اللغة العربية تتبع اللغة العربية في جميع مصادرها من أشعار وكتب مؤلفات في اللغة، فوجدوا أن لفظ السوى إذا عدي بعلى فإنه لا يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية حيث قال فلهم في عبارات عليها أربع، يعني تفسير لفظ السوى في اللغة يفسر بأربع معاني. قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر، إن السوى بمعنى استقر، وقد علا تفسر السوى بمعنى علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من مكران، وكذا قد صعد الذي هو رابع، السوى بمعنى صعد، السوى بمعنى ارتفع، السوى بمعنى علا، السوى بمعنى استقر، وهي كلها تدل على العلو. أين وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، سبحان الله، يختار معنى صعيد، السواء بمعنى صعيد. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوي على عرشه بائن من خلقه. شوف هنا الرجاء مباشرة، لأن إحنا عندما نقول السواء أي مستوي على عرشه، النفاة يقول لك إذا أتميت له السواء معناه أنك جعلته في حيز، وفي جهة الجواب والرد جاء مباشرة قال بائن من خلقها أي منفصل عنهم. لا يمكن أن تتصور أيها الجهمي وأيها من شابه الجهمي بأننا عندما نثبت الاستواء أننا نعتقد أن الله داخل في خلقه، لا، بل هو بائن منهم. ما معنى بائن منهم؟ أي منفصل، منفصل عنهم، أي أن الله تعالى ليس في جهة من الجهات الست، الجهات الست لا تحويه ولا تحيط به. قال مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهذه جملة مهمة، بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما ما يشغل به أهل التعطيل من إرادة اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. هم ينطلقون من فهمهم لهذه الآية بما فهموه من المخلوق، أن مخلوقاً إذا كان فوق مخلوق بمعنى أن هناك ما يحيط به وهو هذا الكون. الله عز وجل لا ينطبق عليه هذا، هذا الميزان الذي ينطبق على المخلوق لا ينطبق على الله. فالله عز وجل هو مستوي على عرشه وهو في نفس الوقت بائن من خلقه، فهو لا يحد في هذا العالم ولا يحيط بهذا، بل هو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيره استوى بمعنى السولة، يقولون استوى بمعنى السولة. طيب إذا قلنا استوى بمعنى السولة، الاستيلاء ماذا يدل؟ يدل على عدم الاستيلاء سابقا. فإذا قلنا استولى على العرش نقول هل كان قبل ذلك العرش خارجا عن ملكه وقدرته؟ يعني أخذه لأحد، أخذه بالقوة وأخذه لأحد آخر، أو أخذه وقبل ذلك لم يكن في ملكه، فهذا معنى فاسد في حق الله. وهم استدلوا على هذا ببيت الشعر للنصراني قد استوى بشرع العراق، استوى بشرع على العراق من غير دم، دم مهراقي، من غير سيف أو دم، من غير سيف أو دم المهراقي. السوى بشرع معنى السولة هنا، قالوا إذن هيا وردت في شعر العرب أن السوى تفسر المعنى السولة. لكن أصلا حتى هذا الذي قيل قالوا أو نسبوا له هذا البيت، هذا البيت لا نصراني، هذا لا يصح نسبته إليه، ثم إن صح فهو نصراني، نصراني. لكن هذه الحجة نصراني نقول قد يستدل ببيت أو بأشعار العرب النصارى قبلا، لكن نسبة هذا البيت إلى هذا الأخطر لا تصح، هذا هو مربط الفرس. وهنا ابحثوا إن وجدتم فعلا أن هذا النصراني ينسب هذا البيت لنفسه أو نسبه إليه من العلماء أو من الشعراء المعروفين، حينئذ تركوا القرآن والسنة وذهبوا إلى الأشعار، كما نقول دائما أثبت العرش ثم القش عليه. نعم. قال السوى فسروها بمعنى السولة أو حملهم على بمعنى إلى، السوى إلى يعني، يقول والسوى بمعنى قصد إلى آخره ما نقله. نعم. إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التهجم والتعطيل زاهد الكوثري، هذا كان رجلا متعصبا في القرن العشرين، كان رجلا متعصبا لمذهب التعطيل، وكان سيفا حادا على أهل السنة الذين يثبتون الصفات، زاهد الكوثري. فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنه في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أي يريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد، فأين يكون إذن؟ والآن الإنسان بفطرته الولد الصغير تقول له أين الله؟ يلتفت بآلة إلى السماء. العجوز التي لم تقرأ قط ولكنها عندها فطرة سليمة، أو رجل كبير يلتفت بعينه إلى السماء إذا أراد أن يدعو أو إذا يرفع يده يقول يا رب. حتى سبحان الله من الطرف حكى لنا أحد الطلاب الجزائريين، كنا ندرس وكان الشيخ يتناول هذه المسألة، فقال له حدثت معي حادثة في البلد في الجزائر، كان يدرس في الجامعة، فالأستاذ يقرر لهم مذهب الأشاعرة ويقول لهم بأن الله ليس في السماء وكذا وكذا. فالطلاب تجادلوا معه، وعندما يعني طال جدالهم ماذا فعل هذا الأستاذ؟ قال يا رب خلصني منهم، ورفع يديه إلى السماء، فضحك الطلاب وقال له يا أستاذ لماذا رفعت يديك إلى السماء؟ فحاجوه بهذا الفعل، يعني فطرة في الإنسان بدون ما يشعر، يعني بدون ما يشعر هو في محاجة، فقال كذا يا ربي ورفع يده إلى السماء. هذه يعني سبحان الله كأنها نكتة ولكنها صحيحة. يقول هذا الطالب والله حدثت يعني نقلتها كما حدثت. نعم. واحد يرد هنا الشيخ يقول لك قبح اللي من نبذ القرآن وراءه وإذ استدل يقول قال الأخطان. ولكن أيضا نعم يعني في هذا مثل ذلك يقول الأخطان. نعم. أن لا يستدل الطعن يعني أنه ليس مسلما. أنه ليس هو الضرورة يعني في اللغة. صحيح. إما نسبة البيت أو حتى ولو صح البيت عند المسلمين. ولا يعني ليس صحيح. هو إيش؟ استدلال يعني غير صحيح. غير صحيح. نعم صحيح. نعم. يقول يعني يقول لك ما دام أنه ورد في اللغة. يقول لك ما دام أنه ورد في اللغة السوى بمعنى السولة إذا نحملها على هذا المعنى لأنه لا يتأتى بالسواء في حق الله. لكن كما تفضلت حتى لو ثبت عن الأخطر قوله هذا حتى لو ثبت فإن الاحتجاج بها هنا ليس في محله لأنه يستلزم منها أيضا مستلزمات فاسدة وهو أن هذا العرش كان خارج عن حكم الله إلا ثم استولى الله عنه أو عليه فهذا أيضا معنى فاسد أنتم هربتم أو وقعتم في شر ما هربتم منه وهو تنزيل الله. أنا أريد أن أكمل فقط هذه المناقشة ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين عندما نقول له أين الله يضحكون ونسوا أن أكمل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بربهم صلوات الله وسلامه قد سأل عنه بأين فعلا الآن يستجيب يقول لك يقول أين الله أو النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله قال لتلك المرأة أين الله فقالت له في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة سبحان الله وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في إلى آخر الحديث. المهم الكلام يقول عندكم في الكتاب أظن انتهى الوقت ربما في درس الخلق ولكن خير إن شاء الله.